الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، عدة أحاديث شريفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين شفافيته. فحينما دخل بستان أنصاري ورأى فيه جملا، فلما رأى النبي حن ذرفت عيناه، أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: فتى من الأنصار. قال: أتوني به. فلما جاءوا به قال: ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. يعني هذا الاتصال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المخلوقات. سبب هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام بدا له جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني بيخطر ببال إنسان يحب جبل؟ كان يخطب على نخلة، فلما صنع له أصحابه منبرا خطب على المنبر فحنت إليه النخلة فكان يضع يده عليها. لما حنظل اشتكى إلى سيدنا الصديق أنه نافق، قال له: ولم يا أخي؟ قال: لأن مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. قصدي من هذا الكلام أن المؤمن إذا عرف الله عز وجل تناغم مع الكون كله، صار في وحدة. الجبل من مخلوقات الله. ذكرت لكم قبل أسبوعين، قبل شهر أو أكثر، أن أستاذا جامعيا كبيرا في علم الطبيعيات، في علم النبات، أجرى تجربة فريدة من نوعها. نصب 4 بيوت بلاستيكية في حديقة الكلية، وجعل التراب واحدا، وزرعها قمحا، وسمدها بسماد متجانس، وسقاها مرات متساوية وبكميات متساوية، وكلف طالبة أن تتلو على البيت الأول كل أسبوع مرتين سورة ياسين وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص والفاتحة، وكلف طالبة ثانية أن تعذب نباتا أمام نبات البيت الثاني، تأتي بنبات تمزقه، تسمعه أقذع العبارات، تقص أطرافه، وكلف طالبة ثالثة أن تعذب نبات البيت الثالث، وجعل البيت الرابع ضابطا، لا في تعذيب ولا في مشاهدة تعذيب ولا في قراءة قرآن، جعله هو الضابط. وبعد عدة أشهر كان هناك مؤتمر علمي فجمع المتخصصين وأراهم النتائج. النتائج: النبات الذي تلي عليه القرآن زاد نموه 44%، وزاد محصوله 64% بالقياس إلى البيت الضابط أول آخر بيت. والنبات الذي عذب والذي رأى التعذيب قل نمو سنابله 33%، وهبط إنتاجه إلى 80%. ثم ذكر هذا الأستاذ الجامعي ما في القرآن الكريم من آيات حول النبات، قال: النجم والشجر يسجدان، وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم ذكر بالآية الكريمة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه القصة التجربة الفريدة، وقول النبي أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه وهو الصادق المصدوق. وحينما رأى الجمل قال من صاحب هذا الجمل؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. وحينما خطب على النخلة وتحول عنها إلى المنبر حنت إليه فكان يضع يده عليها. وحينما قال لحنظلة وأبي بكر رضي الله عنه لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالمؤمن أينما نظر يرى الله، يرى الله وراء كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء وفي كل شيء لا كشيء في شيء. هذه الرؤية الموحدة سماها العلماء وحدة الشهود. تناقض بالكون ما في أبدا، في خالق واحد، في انسجام أينما ذهبت. يعني أحيانا الإنسان بيسافر لمكان بعيد بيسمع صوت الديك، الديك هو هو ما بيتغير، النبات هو هو، البحر هو هو، الجبال هي هي، طبيعة الإنسان هي هي، فطرته هي هي. فهذا الانسجام أحد ثمرات الإيمان، انسجام بين الجماد والنبات والحيوان والإنسان. يرى الله عز وجل يده فوق يد كل البشر، هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التوحيد له نتائج مذهلة، أول أكبر نتائجه الصحة. يعني كلما يعني التقيت مع إخوة كرام أطباء متفوقين جدا هم مع أحدث البحوث العلمية يقولون الشدة النفسية وراء الأمراض كلها، والشدة النفسية خوف، قلق، حقد. الشدة النفسية علاجها التوحيد، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. ما في عند المؤمن حقد لأنه يرى أن الله بيده كل شيء، وأن الله حينما يسلمني لغيره لا يمكن أن أعبده، معي حجة صار، يا رب أنا سأعبد من وكلت أمره إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. علاقتك مع واحد، ولا تحتاج معه لوصل، لا إلى وثيقة، ولا إلى ختم، ولا إلى يمين، يعلم السر وأخفى. الله مطلع على ما في النفوس، لذلك قال لي أحده مرة الحمد لله على وجود الله. شيء جميل، الإنسان قد لا يعلم، قد يراك في أسوأ حالة وأنت من أفضل الناس، قد يتوهم أنك سيء وأنت طيب، لكن الله عز وجل يعلم كل شيء. فليس القصد من الإيمان أن تؤمن أن الله خلق الكون، هذا آمن به إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين. القصد أن ترى أن الله مع كل إنسان، وأن كل إنسان بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. فهذا الانسجام في الكون أحد أسبابه التوحيد. المؤمن له رؤية، المؤمن إنسان متميز، يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعون، يشعر ما لا يشعرون، يرى الله وراء كل شيء. الرؤية هي الصحيحة تسبب له راحة نفسية، والراحة النفسية تنعكس صحة على الإنسان. يعني أنا أغرب ما قرأت أنه في طريق للآلام مصمم الإنسان، أي إنسان في أي مكان وفي أي زمان، إذا أنت حرقت له إيده بتألم، لما تضع جمرة على جلده الإحساس بالحرق ينتقل عبر الأعصاب إلى النخاع الشوكي، ومن النخاع الشوكي إلى البصر السيسائي، إلى الجسم تحت السرير البصري، إلى قشرة الدماغ بصيح الإنسان، هذا الألم، هذا طريق الآلام اسمه، النهايات العصبية، النخاع الشوكي، البصر الاستيسائية، تحت السرير البصري، قشرة الدماغ. اكتشف العلماء على هذا الطريق بوابات، إذا أغلقت انقطع الألم، وقالوا تتحكم في هذه البوابات الحالة النفسية للمريض، تتحكم في هذه البوابات الحالة النفسية للمريض. فأنت إذا آمنت جعلت الهموم هماً واحداً. طبعاً على الشبكية في أقوياء أشرار ومخيفين ممكنين في الأرض على الشبكية، أما إذا وصلت إلى الدماغ بحسب التوحيد لا ترى مع الله أحدا، لا ترى إلا الله، وهو حسيب كل إنسان، وكل إنسان في قبضة الله، وأينما ذهبت هناك صيدلية عند الله لكل بلد، أينما ذهبت كل بلد له صيدلية خاصة. فإذا أراد الله أن يؤدب إنسانا لو عاش بأرقى بلد بالعالم، هو الرزاق بكل بلد، هو المتصرف بكل بلد، هذا هو التوحيد. فلذلك لما بدأ لنا أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. في موضوع ملحق بهذا الموضوع لكن تأثرت له تأثرا كبيرا، يعني كان من الممكن أن نأتي الدنيا جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، إذن لا مرض ولا حزن ولا موت، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعا وأن نغادرها تباعا. يعني أخ كريم من إخوان جامع الطاووسية له محل تجاري تجاه المحافظة، وأنا والله لا أزكي على الله أحدا، يعني أظنه مؤمنا صالحا، قدم خدمات لإخواننا الفقراء في المسجد كثيرة جدا، يعني يعطيني كروت على العيد اللي أي إنسان، هالكرت بألفين ليرة، أي إنسان فقير يعني كروت عديدة كل عيد، يعني وقدم ملابس وبدلات أخواننا الأخوان طلبة العلم ولا سيما الأجانب. أخذ محل تجاري وعليه ضريبة مالية كبيرة كتير 6 ملايين، وأنا توسطت له مع مدير مالية، موضوع طويل ولسه عليه دفع، وفي ريعان الشباب، في ريعان الشباب، يعني ما الإنسان بيسمع أنه فلان مات في 90، يعني هذا وقته، مات 104 يعني معقول يموت في هالوقت، بس الناس بيتوهموا أنه أنا ما بموت في هالوقت، أنا مطوف. في أخ إلي صديق قاعد بسهرة يوم السبت وفعلا كلامه صحيح، قال أنا مطول لموت. طبعا أنا ما كنت موجود جلسة، ما مو معقول أخبره شو ما مطول لموت، أنا هذا كلام غير شرعي. سألوا ليش؟ قالوا أنا أولا وزني خفيف ورشيق وبلعب رياضة وما بدخن وبمشي كثير وأكلي قليل وما بحملها، وكلامه صحيح 100%. اللي عم يساوي الذي عكسه هذه الأشياء أكبر أسباب الموت. حكاها السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، حكاها السبت. هذا الأخ كان بنزهة مع زوجته وأولاده في الساحل، ماتوا كلهم سفر، هي ابنه الضيب عينيه مشد إليه، هو لو سألته أنت متصور تموت يعني من بعد 60 هيك متصور هو، يعني إنسان يموت فجأة. أما لو أنا والله أظنه صالحا وأظنه مؤمنا ولا أزكي على الله أحدا، ما أنا بس عم اتعظوا بالموت، ما حدا بيعرف منا إمتى أجله، إمتى انتهى الأوراق، انتهت. في واحد يعني من كبار تجار الحريقة صار معه مرض خبيث في الدم، وسافر للاتحاد السوفيتي سابقا ورجع، وفي كان يعني موعد إنه يخبروهم بنتيجة التحليل، هيك فهمت. فأجا اتصال هاتفي، رفع السماعة هو، بلغوا إنه بقيان ليومين بالضبط. فهذا رجل صالح، لكن يعني إذا كان دخلوا عليه لجنة يعطيهم مفتاح الصندوق و يعني يلح عليهم ألا يخبروه كم أخذوا. ما حد بيساوي يعني مفتاح الصندوق خذوا قد ما بدكم، لا تقلوا لي عشان ترتاحوا. قالوا هيك أعمال طيبة، معمر جامع، إيده الخير كبيرة كثير، مع أنه الخبر مؤلم جدا. بقى له يومين بيقول لي صديقه ما شفت إنسان أعصابه هادية ومرتاح مثله. بعت وراء صديقه قال له أنا انتهيت، بقى لي يومين. أعطاه قائمة حل مشكلات، الصفقة الفلانية الغية، الصفقة الفلانية مدفوع ثمنها، أنت كمل معاملتها وبيحها وعطي الرصيد لأولادي، الصفقة الفلانية نظم له كل أموره أولي. ثاني يوم طلب كل أولاده البنات والذكور والأصهار ودعوا. ثالث يوم قال له شيخ بالشام الله يرده بالسلامة، إجا شيخه مع أخوانه سأولوا تهليلة، قام تغسل هو بنفسه، هو تغسل بنفسه تغسيلة مرتبة، والساعة واحدة سلم. هالحال هذا مو حال واحد عادي، واحد عمله طيب. فأنت عمل عمل طيب حتى هالموت لا بد منه. لا حدا يقول أنا مطول لموت، هي كلمة كبيرة كتير. يعتبر حاله مثل ما قال سيدنا الصديق، ما وضع يده رجله إلا يقول قد لا أتبع الثانية الأولى لشدة خوفه من الله عز وجل. فهذا الأخ في ريعان الشباب، في ريعان الشباب، وعمله طيب ومحله بأدق محل مواجه المحافظة، يعني وشغال محله وهيك بشوشه وضحوك، يعني دائما يصلي عنا كل سبت أحد تنين، يسلم عليه سلام حار، بيلزم شي خدمة أستاذ، حدا بده شي المحل جاهز. يعني أنا والله حللي مشاكل كبيرة كثير. يعني أخ هيك بده كسر على العيد، أخوه الكرت روح يكون عنده ألبسة وعنده بيجامات وعنده أحذية مشكل عنده. فأخواننا الكرام، هذا الموت، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أعقل العقلاء هو الذي يعمل لهذه الساعة التي لا بد منها. ولما الإنسان يصطلح مع الله ما عنده مشكلة، كنت أقول كلمة، الله عز وجل من كرمه يجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة، خط. وكنت أقول خط المؤمن البياني صاعد صعود مستمر، والموت نقطة على هذا الخط. أما خط الكافر البياني صعود حاد سقوط مريع. والحمد لله رب العالمين.